أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الذين آمنوا ولم يلبسوا تلك حجتنا من قبل Thank you. الكتاب الذي جاء Hello. Thank you. ذلك تقدير العزيز العليم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الآيات لقوم يفقهون. Bye. يعلمك من الله وخلق كل شيء وهو بكل شيء Oh. صدق الله.